عند جمران ما حكم من جاء ما جاء من الأنعام على فعل أو فعل أختار أو غادة إلى غير سيرتهما إنهم هذا جواب مروان يعني إذا كان معتن العين إذا كان معتن العين فإن ما قل عينه فيهما في باء باع من الثلاث اللغات نعم وقال معلم نعم اسم معلم قال معلم المعتن عام يدخل تحته المعلم وهو يريد به الخصوص كما عبر بذلك ابن عقيل وإما يعبرون بمعتن لكن التعبير الأدق معلم الذي هو غير معلى يجرى مجرى هذا الذي ذكره وإنما يجرى مجرى الصحيح ما هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل أيضا غير المفعول الضرب والمصدر والجار المجرور ويشترط فيه فيها تكون قابلة للنيابة والقبول المصدر ما هو شرطه نعم تصرف الاختصاص وذلك الضرب وكذلك الجار المجرور ايضا لا بد من الاختصاص والتصرف في الجار لا بد من الاختصاص والتصرف في الجار ان لا يلزم طريقه واحده الجار فهو مصدر يعتبر ان لا يكون مؤكدا مصدر هذا مهنون هذا مبين إلى وسيلة وإن كان الجميع أنواع المصدر هي المؤكدة في الأصل لكن زائدة على التأكيد ببيان بصفة أو بإضافة إلى آخر ذلك أو بعدد هذا زائد على التأكيد فما كان موصوفا يقال له مبين أبينه مؤكد أيضا لكن زاد على البيان والممنوع هو الذي يكون لمجرد التأكيد هذا تمنع إنابته الذي يكون لمجرد التأكيد تمنع إنابته عن الفاعل وأما الذي يكون التأكيد زيادة كالبيان للنوع أو للعدد فهذا يجوز أبيما نعطو عبا ضربتان طيب بسم الله نقول قال فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما بلسان العربي من لزوم النقل نعم هذه العله في من غير المتكلم ان بانابتهما يخرجان عن لزوم النقل والعرب إنما قصدت بهما إيش النصر فحسب وقصرت ذلك على هذا الشيء على النصر فأنت برفعك على نيابتهما عن الفاعل تكون قد أخرجتهم عما قصدوا قصدته العرب وقصرته العرب أما قصدته قصرته في المختص أو في قصد غير المتصدد أنه يلزم طريقة واحدة لكن الأخ مشهور تقدم معنا يمكن إنابة الضرب غير المتصدد ويلتزم في طريقة المصدر وهو في محل إيش رفع فلم يخرجه عن المصدر في لفظه وإنما خرجه عن المصدر في محله قال هل وجد من باب فعل او فعل معتل لم يعل كما وجد في فعل نعم اعتبر قال رحمه الله: لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الضرب. وهو ايش؟ انه يلزم من ذلك اخراجه عما استقر له من النصب في لسان العرب لما تقدم بالضرب، وكذلك ما لا فائدة فيه، وهذا يقال له غير مصطف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الضرب والمصدر والجار والمجرور، فلا تقل سير وقت، هذا لا فائدة في إنابته لما تأتي من التعليل، فلا تقل سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس بدار. كذلك جار ومجرور اشترط في المجرور أن يكون مصطفا مع الشرط الذي ذكرناه أمس، وهو تصرف الجار، الشرط أيضا تصرف الجار ليس بطريقة واحدة من استعمال، أيضا اختصاص الجار والمجرور يكون مختصا. ولا جلس بدار، هذا لا يصلح، لأنه لا فائدة في ذلك. تقول لدلالة الفعل على المبهم، لدلالة الفعل على المبهم من المصدر والزمان وضعا، لدلالة الفعل على المبهم من المصدر والزمان وضعا، وعلى المبهم من المكان التزاما، وعلى المبهم من المكان التزاما. فعلى هذا لا فائدة في إسناد الفعل إلى المبهم من المصدر ومن الزمان ومن المكان. لماذا؟ لأن الفعل كما تعلمون من وضع العرب له أنه وضع ليدل على حدث وعلى صاحب إيش؟ الحدث، هذا بالوضع، وبالالتزام يدل على زمان، لا يدل على الالتزام، لا، الفعل وضع عند العرب ليدل على حدث وعلى زمن وضعا، ليدل على حدث وعلى زمن، هذا من حيث الوضع وضعته لذلك، ويدل بالالتزام على المكان وعلى إيش؟ وعلى صاحب هذا الحدث، وعلى صاحب هذا الحدث، لأنه ما من فعل إلا وله إيش؟ فاعل، هذه دلالة الالتزام. وكذلك ما من فعل إلا ويقع في مكان الأمكنة، هذه دلالة إيش؟ التزام. فالعرب وضعت الفعل ليدل على الزمن وليدل أيضا على الحدث، ضرب دل على الزمان الضرب وهو المضي، ودل على الحدث وهو إيش؟ وهو الضرب. أليس كذلك؟ هذه دلالة وضعية. وأما الدلالة الالتزامية فإن الفعل يدل بالالتزام على إيش؟ على المكان الذي وضع فيه، وقع فيه، لابد من المكان يقع فيه هذا الحدث، وكذلك يدل بالالتزام على صاحب هذا الحدث، ما من فعل إلا له إيش؟ فاعل. فإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة في إنابة إيش؟ المبهم من هذين، لا فائدة في إنابة المبهم من هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه قد دل عليه الفعل، فإذا قلت ضرب ضرب، هذا قد دل على الحدث وهو إيش؟ الضرب، أليس كذلك؟ في الوضع دل عليه، فما في فائدة في إيش؟ في القيام بهذا الحدث المبهم وإنابته عن الفاعل. وكذلك إذا قلت ضرب يوم الجمعة، أيضا قد دل هذا الفعل على إيش؟ على الزمن، هذا دل على، أو لا معذرة، وهو يوم الجمعة. إذا قلت ضرب وقت، هذا الفعل قدم يوم الجمعة مقتصر، ما أتكلموا عليه. إذا قلت ضرب وقت، فالفعل قد دل على هذا الحدث، قد دل على هذا الزمن بدلالة الوضع كما تقدم، دل عليه دلالة إفهام طبعا، ما هو تخصيص. وكذلك دل على المكان بدلالة إيش؟ الالتزام. فهل في قولك ضرب ضرب فائدة؟ ما فيه فائدة، لأن الفعل قد دل على الضرب، لأنه فعل يدل على حدث، دل على الضرب هذا الذي ذكرت المبهم. وكذلك دل على إيش؟ على الزمن، فعل هذا لا يصلح أن تقول ضرب وقت، هذا لا يصلح، لأن الفعل هذا ضرب قد دل على هذا الزمن المبهم. وكذلك لا يصلح أن يقال جلس مكان، لأن جلس هذا قد دل على إيش؟ على المكان المبهم، هذا قد دل على المكان المبهم، لأنه ما من جلوس إلا ويكون في إيش؟ في مكان، أليس كذلك؟ لكن دلالته على المكان الفعل دلالة إيش؟ التزامية. ودلالته على الحدث وعلى الزمان دلالة وضعية، أي دلالة على المصدر المقصود الحدث المصدر، هذا واضح. فعلى هذا لا فائدة في إنابة المصدر المبهم، وكذلك الضرب والجار المجرور، لأن الفعل قد دل عليها، قد دل عليها، فلا فائدة في إنابتها. واضح الآن دلالة الفعل على المبهم من مصدر الزمان وضعا إلى آخره. قال فلا تقل سير وقت ولا ضرب ضرب بما سمعته، فالسير لابد له من زمن يحصل فيه، لابد له من وقت، فإذا قد دل عليه بالوضع. ولا ضرب ضرب كذلك الضرب أو ضرب هذا قد دل على هذا الضرب لأنه حدث كما تعلمون، وضعت العرب لأجل هذا الشيء الدلالة على الحدث. قال تنبيه مثلا في الجار المجرور، الخلاف واقع إذا كان حرف الجر أصلي، أما حرف الجر الزائد فالاتفاق على أن المجرور هو النائب، نائب الفاعل. نعم هذا معلوم. سند الخلاف كما ذكرت في حرف الجر الأصلي أن الجار المجرور على الصحيح كلاهما هو النائب، أما إذا كان زائد فالنائب هو المجرور وحده فقط دون الجار، لأن الجار زائد. عجائب، ولا أجد ولا أعلم هذا ولن يقول جار مجرور والفعل نائب فاعل. سمعتم بهذا؟ هذا يقول الله واحد ما يعرف هذا الكلام، الجار مجرور وفعل نائب فاعل، ما يريد هذا أبدا ولا أظنه يريد هذا. أي نعم ما يقول أحد هذا الكلام، لو قال به ما هو صحيح ولا أظن مالك يقول به. الجار المجرور والفعل كلها نائب إيش فاعل، لا ما أظن، ما يظن أنه يصح عن ابن مالك مثل هذا الكلام، ما يقول إلا عن مخزن. قال رحمه الله ولا ينوب بعض هذه إن وجد، قال ومثال القابل من كل منهما قول كثير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد، هذا الشيء قابل للنيابة لما ذكر فيما تقدم، التخصيص موجود والتصرف موجود في الكل يوم، تخصيص فيه موجود بوقت معين، وكذلك أيضا متصرف يأتي ظرفا ويأتي فاعلا ويأتي مبتدا ويأتي خبرا إلى آخر ذلك. قال رحمه الله ومثله أيضا ضرب شديد. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. حاصل معنى هذا البيت وتقدمت الإشارة إليه أنه إذا اجتمعت هذه الأشياء التي تنوب عن الفاعل المفعول فما دونه من الأشياء التي ذكرت أمس، أنها إذا اجتمعت هذه الأشياء المذكورة السالفة مع المفعول الذي قد سبق، لأنه قالوا لا ينوب بعض هذه أي المذكورات التي تقدمت معنا قبل قليل، وهي الثلاثة الضرب والجار المجرور والمصدر، هذه إذا اجتمعت مع المفعول في سياق واحد وفي كلام واحد فإنه في هذه الحالة لا يجوز إنابتها مع وجود إيش المفعول، مع وجود المفعول. والبصريون على المنع الباد لا يجوز ذلك أبدا، والكوفيون على أنه هذا هو الأغلب وهذا هو الأصل، أنها عند الاجتماع لا يجوز تقديم غير المفعول عليه في الإنابة، لكنه جائز أن يقدم لا مانع من ذلك وهو قليل، لا مانع من ذلك وهو قليل، هذا هو الصحيح الذي قرره المصنف بقوله وقد يرد، بقوله وقد يرد، فهو قرر مذهب الكوفيين وهو الصواب أنه إذا اجتمعت هذه الأشياء فالأصل والأغلب تقديم المفعول عليها في النيابة، ويجوز إنابة غير المفعول مع وجوده، وهذا مذهب الكوفيين ومذهب الأخفش، والمصنف يرى ذلك وقد أشار إلى ذلك هنا بقوله وقد يرد وصرح بذلك في التسليم، صرح بذلك بشرح التسليم، قال وبقولهم أقول، وبقول الأخبش وقول الكوفيين، قال وبقولهم أقول إذ لا مانع من ذلك، مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفر يجزى قوما بما كانوا يكسبون. فأقام الجار المجرور مقام الفاعل وترك قوما منصوبا وهو مفعول به إلى آخر كلام رحمه الله. فهذا هو الصواب، أنه تجوز إنابة غير المفعول مع وجوده، لكن الأولى والأحسن أن يناب، أن ينوب المفعول ولا تقدم إنابة غيره عليه، هذا هو الأحسن. أما من حيث الجواز فيجوز، ومذهب المصريين متكلف هنا، فيه تكلف. وهناك تفصيل يذكر للأخبش لعله يشير إليه، إن لم يشر إليه ذكرناه، فهو مع الكوفيين في الجملة، مع الكوفيين في الجملة، وإن له تفصيل أو في الجملة معهم. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، هذا هو الصواب. قال مذهب المصريين إلى الأخبش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر، طيب وإذا اجتمعت دون المفعول فما هو أحق بالنيابة؟ هذه إذا اجتمعت مع المفعول، إذا اجتمعت هذه الثلاثة في كلام دون المفعول فما هو الذي أحق بالنيابة؟ نعم صحيح، أنها كلها على السواء، كلها على السواء من غير اختيار، هذا الذي يظهر، فالجميع سواء. واختار ابن هشام تبع ابن عثمان أن المصدر أولاها، أن المصدر أولاها بالنيابة إذا اجتمعت دون المفعول، واختار أبو حيان ظرف المكان أولاها، واختار ابن معطل الجار المجرور، هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سواء، وهذا هو إن شاء الله الصحيح، قدمت هذا أو هذا. القول الثاني أن المصدر أولاها، أربع أقوال. القول الثالث الظرف أولاها ظرف المكان. القول الرابع الجار المجرور أولاها، أربع أقوال. صحيح أنك مختار، تختار بذلك، أنك مختار، يجوز أن نقول أنك مختار، ما هو مختار هنا؟ صحيح أنك مختار، اسم فاعل هنا، اسم فاعل ما هو اسم مفعول، مختار يصلح اسم فاعل ويصلح اسم مفعول. نعم لا بأس، جيد، لا قرب لهم. ابن هشام له مذهب في الجامع نراضي نراجع له مذهب. قال ما كان أعنى بالأولوية وذكر لأجل هذا الكلام فهو حق بالنيابة، ذكره ناظم فضلي. قال وحقق في شرح الجامع أن الأحق بالنيابة ما يكون أهم في الكلام، هذا مع اجتماع المفعول، الأحق بالنيابة ما يكون أهم في الكلام الذي ذكرت واعتنيت به في الذكر فهو حق بالنيابة، واضح. كان تذكر المفعول معه الظرف وتريد العناية بالظرف في الذكر، تقول ضرب زيدا أمام الأمير، ضرب زيدا أمام الأمير، وهنا العناية قال بالظرف، إذا اعتنيت بالظرف هنا فهو حق بالنيابة من المفعول، فأيهم اعتنيت به فهو حق. هذا الذي رجحه في الجامع وهو مذهب جيد. قال وحقق في شرح الجامع أن الأحق بالنيابة ما يكون أهم في الكلام، مثلا لو القصد إيقاع، لو كان القصد إيقاع ضرب زيد أمام الأمير أنيب الضرب مع وجود المفعول به وهكذا، هذا مذهب جيد، لكن الأحسن هو ما سمعته أنه يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده، وهو غريب. قال مذهب المصريين إلى الأخبش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. فهنا أنا بأشك المفعول مع الاجتماع، وهذا يتعين عند المصريين وجائز عند الكوفيين وأولى عندهم وليس بواجب. قال ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو أول، أي ما ورد مما سمع عن العرب الشواهد كثيرة التي فيها إنابة غير المفعول مع وجود المفعول، ما سمع فهذا مؤول عند البصريين، إما على أنه شاذ هذا مخرج عند البصريين، إما على أنه شاذ أو إيش أو أول يصرفون عن الظاهر. ومن ذلك الآية التي ستأتي ويأتي تخريج البصريين لها. قال ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود، هذا هو الصواب، تقدم أو تأخر هذا هو الراجح. والأخفش لكن مذهبه سيأتي الآن في تفصيل عنده. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره يوافقون بجملة وهو موجود تقدم أو تأخر. فتقول ضرب ضرب شديد زيدا، وضرب زيدا ضرب شديد تقدم أو تأخر، المثال الأول عن التأخر والثاني فيه إيش تقدم، تجوز إنابة غير المفعول مع وجوده. فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد، وكذلك في الباقي. نعم وكذلك فيما ذكر من إذا سمع المفعول معها المصدر والظرف والجار والمجرور، هنا مثال على اجتماع مع على اجتماعي مع المصدر. قال وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر، وهي قراءة عشرية، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. الشاهد في العلياء إلا سيدا، أقام الجار مجرور مع وجود إيش المفعول، إلا سيدا نصبه، وأقام الجار مجرور بالعلياء نائب فاعل هنا، الشاهد إنابة الجار المجرور مع وجود المفعول، هذا ظاهر في الدلالة. وكذلك إنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، قلبه ما دام معنيا بذكر قلبه، فأناب بذكر مع وجود المفعول، بذكر النائب فاعل معني، معني اسم مفعول يرفع نائب فاعل، وبذكر النائب عن الفاعل، وقلبه مفعول به. فالشاهد به إنابة الجار مجرور بذكر مع وجود المفعول هو قلبه. وكذلك ولو ولدت خفيز جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابة، لسب بذلك الجرو الكلابة، جرو الجرو الجرو، الشاهد لسب بذلك الجرو الكلابة، إقامة الجار مجرور مع وجود المفعول كلاب، مع وجود المفعول هو الكلاب، فقال لسب بذلك الجرو الكلابة. طيب وأيضا أتيح لي من العدى نذيرا به وقيت الشر وقيت الشر مستطيرا. شواهد كثيرة جدا يا أخوان لا داعي لتأويلها، تخلهم. أتيح لي من العدى نذيرا، من العدى نذيرا، الشاهد إيش إقامة الجار مجرور مع وجود المفعول نذير، أتيح مغير صيغة كما ترى. المهم ذكروا شواهد كثيرة على هذا، هذا هو الصحيح، تجوز إنابة غير المفعول مع وجوده. وأما البصريون فيتكلفون بالتخريج، فالشواهد التي ذكرت من الشعر كلها هذه ضرورة وشاذة، كلها ضرورة عندهم، هذه ضرورة وممكن يحكم عليها بالشذوذ. وأما القراءة فابن هشام تجرأ وقال شاذة في قطر الندى، وهذا ليس بصحيح، فالقرآن جميع القراءات يحتج بها سواء كان المتواتر منها أو الأحاد أو الشاذ، كما نقل على ذلك الاتفاق السيوطي، جميع القراءات يحتج بها على اللغة وعلى القواعد النحوية، المتواتر منها والآحاد والشاذ كلها باتفاق يحتج بها، وإنما الخلاف في الأحكام الفقهية، هل يحتج بالشاذ على ذلك هل يحتج بالشاذ عن حكم الفقهي؟ الخلاف حاصل بين الفقهاء. وأما عن القواعد النحوية فلم ينقل خلاف، لم ينقل خلاف في ذلك أن الشاذ يحتج به. فهذا القول شاذ من ابن هشام، هذا القول شاذ من ابن هشام رحمه الله تعالى. فالصحيح أن القراءة الشاذ لا يحتج به على القواعد النحوية، بل هو الصحيح المتفق عليه عندهم أن القراءة الشاذ يحتج به على ما سمعه. لكن ثم تخريج عندهم آخر فيقولون بما كانوا يقسمون ليس هو النائب عن الفاعل، وإنما النائب عن الفاعل ضمير مستجد تقديره هو، يعود على الغفران من قوله كل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فيجعلون النائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الغفران من قوله ليغفروا أو يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، فيكون التقدير ليجزى هو أي الغفران قوما بما كانوا يكسبون. وهذا غاية ما فيه قالوا من باب إنابة المفعول الثاني، وإنابة المفعول الثاني جائزة في باب كسى، وهذا يجزى من باب كسى، فيكون هو هذا نائب فاعل وهو المفعول الثاني في الأصل، والمفعول الأول قوما، المفعول الأول قوما، المفعول الثاني جزء تقدمه، فتقول أعطيته درهما زيدا وأعطيته زيدا درهما، هذا جائز وهذا جائز. فقالوا النائب عن الفاعل ليس بما جار ومجرور حتى يستدل بالآية، وإنما النائب عن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الغفران من قوله يغفروا، واضح. طيب كيف ذلك؟ قالوا غاية ما في هذه الآية أنها فيها إقامة المفعول الثاني، إقامة المفعول الثاني ونصب المفعول الأول وإقامة المفعول الثاني جائزة باتفاق في باب كسر كما سيأتي، ويجزى هذا من باب إيش؟ من باب كسر، ينصب المفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، هذه حقيقة باب كسر، ينصب الفعل مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، وهذا منه، هذا منه يجزى من هذا الباب. وسيأتي الكلام على باب كسر واضح في التخريج المصري، هذا هو تخريجه وهذا لا بأس فيه. أما القول بالشذوذ هذا مو صحيح، القول بالشذوذ تخريج الآيات ليس صحيح، بل هو شاذ. قال رحمه الله ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وقوما يفعل به وبما جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، محل رفع نائب فاعل. وقول الشاعر لم يعلى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى، صحيح كلام جميل خصوصا خير منه، ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى وهو الذي ينفع الله به. قال ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فالأخفش عنده تفصيل في المسألة، في مسألة نابة غير المفعول مع وجوده، قال يجوز إذا تقدم هذا الغير على المفعول، فأنت مخير في هذه الحالة تنيب المفعول أو تنيب هذا الغير، وأما إذا تقدم المفعول بالكلام فلا تجوز إلا إنابته، لا تجوز إلا إنابته، هذا حكم مذهبي. قال ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا، لأنه تقدم الغير هنا فيجوز هذا، وإن لم يتقدم أي غير المفعول عليه مع وجودهم مع وجود المفعول، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار، وبعضهم يقول يروي عن الأخفش إصرار، لكن هذا بعض النحاة أتى بالتفصيل هذا عن الأخفش، وإلا بعضهم يجعل مذهب الأخفش مذهب الكوفيين الإصرار، لكن هذا قد نقل هذا نقله الرضي وغيره وهو ما سمعته، هذا إن شاء الله هو مذهب الأخفش، هذا هو مذهب الأخفش تفصيل. قال يا ابن بلال الآخرة كثرة الحواشي تثقيل علينا جدا، فإن رأيت التخفيف علينا فجزاك الله خيرا، والرفق لا يكون شيء لا لانا، ما في حواشي، أنت ما حضرت معنا ابن عقيل الأول نرفق بفلان، هذا يعتبر درس على الطريق، ما حضرنا إلا بعد درس الشيخ بغليل. طيب هذا على الطريق ما في حواشي يا أخي تعلق ضعيف فانتقل إلى القطر أو متممة أو شيء من هذا إن شاء الله. قال رحمه الله ولا تحرم إخوانا من خير. قال فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. فهذا إن شاء الله من الرفق إن شاء الله بيجمع الإخوان أن هذا شرح لهذا فقط. فإذا في إضاحة وفائدة لابد منها يا أخوان نحن في عقيل ما لكم كذا ابن عقيل ما نحن في التحفة ولا بشيء من الكتب هذه. إلى متى يبقى الطلاب تحت تحت تحت يعرف الكتاب والله انفهم هم درس ابن عقيل والله ما يستفيد. يبقى هذا لو دخل المغني سيعجز سيعجز جدا جدا ستأتي مسائل عليه الله يستر عليه. صحيح والله. والمغني ألفه ابن هشام للمبتدئين طبعا ألفه للمبتدئين وهو لنا إن شاء الله نستفيد منه جميعا بعد ابن عقيل إن شاء الله. فالإخوة يا إخوان بعض الإخوة تحت تحت ما يريد يرتفع ينافس الذين هم فوق يدخل مع الصبان ويدخل مع هؤلاء ويناقشهم ويناقشونه يستفيد منهم وفي غير من العلوم أيضا أخرى يناقشهم ويناقشونه. فإلى متى يبقى الشخص تحت تحت يريد بس هكذا ما يريد يناقش الأمور أحيانا بحسب ما استفاد لأنه يتعالي كما يقول ذاك الرازحي وهذه المسألة لم أسبق إليها لا إله إلا الله. قل لك بعضهم مريض من أول والله مريض ما أوتي الله من قبل مرضه وغروره وعجبه هذه المسألة لم تسبق إليه الحافظ بن حجر. قال رحمه الله يقول الأخ المسألة موجودة في النسخة ويقول ما حد سبقني إليها فضايح غرور والله غرور. نسأل الله أن يرزقنا التواضع يا أخوان والله نعمة من وفق للخير هذا التواضع وفق لخير كثير يستفيد درس إخوانه ويستفيد. أما التبجحات هذه ما تخارج الله ما يؤذي الشخص إلا من قبلها فينتبه طالب العلم والله هذا باب ضلال باب العجب والغرور باب ضلال القاعدة ويقعد ويقال إلى آخر ذلك طالب العلم المستفيد لا بأس أن يبدع وأن يحذف وأن لا إله إلا الله. ترك ليش العلماء نحن العلماء سوا هذه أبواب خطيرة ومسائل خطيرة تترك لأهلها والله تترك لأهلها خصوصا من ارتيب في أمره من ارتيب في أمره ولم يصرح العلماء في تبديعهم يطلعون على أخباره يطلعون على أخباره ويرونها ويسمعونها مع ذلك تأنون ويتوقفون إلى آخر ذلك. فنحن تبع لهم والله في هذا الباب تبع لهم في هذا الباب. بعضهم قال انتبه جمعوا عليه جمعوا الله عز وجل يجمع له مثل ابن عقيل ثلاث مرات هذا ديننا واعتقادنا. قال رحمه الله صحيح واحد يهدد قال قل لك بلال يتكلم على فلان سنجمع عليه سيجمعون عليه لا اله الا الله نعوذ بالله نعوذ بالله. قال رحمه الله الحمد لله انا اعرف نفسي الذي في بيتي هو عند اخواني ابدا والله ما في الا اللي في البيت هو فلان واحد ما عندنا شيء نتكتم به خلاف ما نظهره لإخواننا والله شهيد على ما نقول. قال رحمه الله وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. طيب تقدمت الإشارة إلى باب كسى وهنا قد ذكر هذا رحمه الله تعالى وضابط باب كسى هو أن يكون الفعل ناصب لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ولا أحدهما منصوب بنزع الخافض. هذا هو ضابط باب كسى يخفض. ضابط باب كسى هو أن يكون ذكر الخضري الذي يريد يكتبه الذي عند الخضري لا يكتب شيئا أن يكون الفعل ناصب لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ولا أحدهما منصوب بنزع الخافض فخرج بالأول باب ظن. فإن الفعل فيه ناصب لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وخرج بالثاني وهو قولهم ليس أحدهما منصوبا بنزع الخافض اخترت الرجال زيدا اخترت الرجال زيدا الأصل اخترت من الرجال زيدا فهنا لا تجوز نابت الثاني الذي هو منصوب بنزع الخافض الثاني الذي هو منصوب بنزع الخافض لا تجوز نابته بل تقول اخترت الرجال زيد، أي اخترت من الرجال زيد، واضح. فهذا باب كسى إن شاء الله يخبر. ومن هذا الباب ما سمعت كسى وأعطى، ومنهم من يعبر بباب أعطى، منهم من يعبر بباب أعطى، ومنهم من يعبر بباب كسى. فأعطى وكسى هما يعتبران أم هذا الباب. ومن ذلك منع ومنح وسأل وألبس، هذه كلها من باب كسى، كل فعل نصب ومفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر ولا أحدهما منصوب بنكر خافض، هذا يعتبر من باب إيش؟ كسى. فاحفظ هذا الباب ينفعه. فمنهما سمعت كسى وأعطى ومنح إلى آخر ذلك، سأل ومنع إلى آخره. قال رحمه الله: فهذا الباب كما ذكر رحمه الله أنه يجوز فيه نابة أحدهما شئت، أحدهما سواء كان الأول أو الثاني، بشرط أمن إيش؟ اللبس، بشرط أمن اللبس كما قال فيما التباسه أمن. وأما إذا لم يؤمن اللبس فيتعين إنابة الأول، إذا لم يؤمن اللبس تعينت إنابة الأول، هذه مقدمة وسيأتي الشرح. هذا هو حاصل الكلام على هذا الباب. وهنا يقول باتفاق، والصحيح أنه لا اتفاق كما سيأتي إن شاء الله بيانه من ابن عقيل رحمه الله، وباتفاق صحيح أنه لا اتفاق في المسألة، بل المسألة فيها خلاف، لكن لعله يعني اتفاق جمهور البصريين، فإن أراد ذلك فنعم كما نبه على ذلك الخطري. قال رحمه الله: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن، فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، يعني أنت مخير إن شئت أقمت الأول، وهذا هو الأولى، لأنه يقول قد ينوب وقد هنا للتقليل، وباتفاق قد ينوب الثاني من، فإن شئت أنبت الأول هذا هو الأحسن وهذا هو الأولى، لأن قد هنا للتقليل، وإن كانت للتحقيق فتكون أنت مخيرا، إن أراد بها للتحقيق فتكون أنت مخيرا، شئت أنبت الأول وإن شئت أنبت الثاني، لكن الذي يظهر والله على السياق أنها للتقليل، وباتفاق قد ينوب الثاني من، فإن الأولى بالإنابة هو الأول والثاني جاهز، فهي محتملة في كلامه رحمه الله، محتملة للتقليل ومحتملة للتحقيق. فيكون الكلام الجواب على ما سمعته، إن كانت للتقليل فالأول أولى والثاني إلى بدء جائزة، وإن كانت للتحقيق فأنت مخير من غير أولوية. قال رحمه الله: فإن كان من باب أعطى وهو المراد في هذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، فتقول كسى، فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما. طيب الشاهد هنا إيش يا أخوان؟ أنا الأول، هذا الأصل، وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، هذا إن لم يحصل لبس فيما التباسه أمن، هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإن حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، يتعين لأنه كلهم يصلح أن يكون آخذا، زيد يصلح أن يكون آخذ وعمر يصلح أن يكون إيش آخذ، بخلاف أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما، فالدرهم لا يكون إلا إيش، إنما أخذ فقط، فهنا في هذه الحالة يجوز لك إنابة الأول أو إنابة الثاني، أما أعطي زيد عمرا فيتعين إنابة الأول، لأنك لو قلت أعطي زيدا عمر لتوهم الشخص إيش أنك تريد أن عمرا هو الآخذ وزيد إيش مأخوذ، أنت ما تريد هذا. فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك وحصل لبس فلا يجوز هذا الذي ذكره، بل تتعين إنابة الأول. قال رحمه الله: هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول أعطي زيد درهما، هذا ما يسمح لواحد منهم أن يكون آخر، وهذا واضح إن شاء الله. فلو قيل أعطي عمرو زيدا أو أعطي زيدا عمرو، ثم هذا تتم وإيضاح. فلو قيل أعطي عمرو زيدا أو أعطي زيدا عمرو، لتوهم أن عمرا آخذ وزيدا مأخوذ، لتوهم أن عمرا آخذ وزيدا مأخوذ، والغرض العكس، والغرض العكس. نعم الغرض العكس، أن عمرا هو المأخوذ وزيد هو الآخذ، فأنت لو رفعت لتوهم هذا. قال ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب، هذا نقرأه بها، ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن على به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول زيد درهما، هذا مذهب الكوفيين الذي نقل عنهم أنه إذا اختلف في التعريف والتنكير فالأحق بالنيابة إيش؟ الأول، أحق بالنيابة الأول إذا كان معرفة والثاني نكرة، فالأحق بالنيابة الأول، فلا يجوز أن يقال هذا أو هذا عند الكوفيين، والصحيح هو ما قدر مثل المصريين، يجوز إذا أمن النفس وكان الشرك في التعريف أو اختلف فيه. قال لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما، وليجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيد، والصحيح جواز. هناك مذهب آخر بالمنع مطلقا طردا للباب، هناك مذهب ثالث بالمنع مطلقا طردا للباب، لا يجوز في باب كذا ولا في غيره إنابة الثاني، والصحيح هو ما قرره رحمه الله أنه يجوز إلا قوله باتفاق، هذا ينتقد عليه، إلا إن أراد اتفاق البصريين أو اتفاق جمهور البصريين، اتفاق جمهور البصريين لا بأس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.